ولا يجوز للرجل ولا الكنثى ولو كافرا لبس ثياب الحرير في الصلاة وغيرها في غير حال العذر. يقول ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ولا ما غالبه الحرير. ثياب الحرير يعني إذا كانت كلها خالصة. هذا واضح. إيش معنى غالبه؟ أكثرها. لما قال أكثره حريرا لا يجوز لبسه، ثم قال بعده ولا افتراشه، لا يجوز لبسه ولا افتراشه، عرفنا هذا. ثم قال فإن استوى وهو ما نسج معه فعلى وجهين. فإن استوى إيه؟ ما كان غالبه كثيرا لا يجوز لبسه. فإن استوى الغالب هذا النوع الآخر والحرير معا على وجهين، يعني نكب وجهين من حلال، منهم من يحرمه ومنهم من لا يحرمه. الغالبية هذه تعتبر بالوزن ولا تعتبر بالظهور؟ ايش معنى الظهور؟ يعني ما يراه الناس، ما كان في عرف الناس ان هذا كثير، قد يكون حراما يكون حلال. اذا الغالبية اما بالوزن او بالظهور، عرفنا هذا. اقرأ الآن. ولا يجوز للرجل ولا نعم ايوه امس هذا البشير الله خير كنا بالامس قد الا رقما في ثوب نعم اجلناه الى اليوم. مساله التصاوير، الصور منهي عنها باتفاق فيما يعمله الرجل. لا يجوز للرجل ان يعمل صوره حيوان، فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعيد الله الشديد بذلك حتى جعلوه من الكبائر. سواء في الصورة كانت لها ظل أو ليست لها ظل، إما ظل يعني صنع شكل تمثال كالعرائس، أو أنها مصورة في الحائط أو في إناء أو في كذا أو في تيزان أو في ساعة أو في ثوب، فكل هذه أنواع الصور محرمة، محرمة صنعها. بقي معنا الاتخاذ، هل يجوز اتخاذ ولا لا؟ في فرق بين الصنع والاتخاذ. في معنى الاتخاذ يعني شراء هذه الآنية التي فيها صورة، أو هذا الفانيلا أو الثوب الذي فيه صورة، هل يجوز اتخاذه ولبسه؟ هل يجوز للمرء أن يتخذ هذا بالشراء يجعله في البيت إما للدبس أو للاستعمال؟ هذه مسألة ثانية. الأولى باتفاق لا يجوز استعماله، لا يجوز، لا يجوز إنسان يصور ولا يشتغل هذه المهنة ولا يعمل فيها، سواء كان مطرز أو كان عبد الحيب أو كان دريشة. بقي معنا اتخاذ هذا، هذه مسألة. قالوا إن كان هذا الاتخاذ على شكل ممتهن أو مبتذل، بمعنى إيه؟ إنه ما كان محترم ولا معظم ولا وجد في الصور في الجدار، إنما كان على شكل بساط يبعثه الناس، هذا لا مانع من اتخاذه، أجاز ذلك. أرض هذا من أين دليل الجواز؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على عائشة قرأ هذا القرآن، قال أميطي عنا قرامك فإن شد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. لما قال أميطي ظل على أنه ما يجوز اتخاذ هذا الستار هذا النوع، هذا ما كان ممتهن، كان معلق. الدليل يصب على أن ما كان معلقا أو موضوع في ستار أو كذا لا يجوز اتخاذه. طيب أين دليل استعمال ما لو كان ممتهنا؟ قالوا أن عائشة رضي الله عنها مزقت قطع ذلك الخرام واتخذت منه وسائل وبرش، فكان صلى الله عليه وسلم يتكئ عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم حين رأى الجدار مغطى بالخرام التي فيها صور أنكر ذلك من وجهين: أول، تغطية الجدار لا يجوز لأنه في سرف وخيلاء وتبيير للمال. الأمر الثاني أن هذه الصور لا تجوز. فلما قطعتها هذه الصور حين قطعت لم تبقى صورة. جاء في حديث آخر عن جبريل عليه السلام أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية ثانية في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أبطأ جبريل عليه السلام بعد مواعدة، كان في وعد فقهر حتى جاء الليل فلم يدخل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرة فوجد جبريل فقال: كذا إني وجدت في نفسي. قال: نعم. قال: في البيت كلب، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأمر عائشة رضي الله عنها أخرجت الكلب جرو دخل دون إبن، وبيوتا كانت من لبن وأبوابها كانت مشرعة والكلاب صاعدة في الشوارع، دخل الكلب جلس تحت السرير أخرجت الكلب ونضحت. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر بالتمثال الذي على الجدار يقطع رأسه يصبح كالشجرة، ومر بالصورة التي في القران أن تنتهك فتمتهن أو تقطع، أن تقطع أو تمحن فتمتهن. ففهموا من ذلك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بتقطيعها على شكل وسائل، أو أن فعل ذلك من عندها فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصورة إذا كانت انتهى مما يوطى أو يتكى عليها هذه جائزة، جائزة اتخاذها ولا استعمالها؟ اتخاذها، استعمالها باتفاق لا يجوز. إذا وجدت فلك، إذا قطعت جعلت وسائل، لكن لا تتخذ وسائل على أن تقصد عند البائع تاجر القماش تتخذ لباسا فيه صور معينة وتوضعها على المحدة على الوسائل من باب الزينة. عائشة ما فعل ذلك، فلا يؤول النص على غير وجهه، تجد وسائل مزينة بصورة الحيوانات، يقول هذا جائز. عائشة فعل ذلك وقال له: لا، ليس كذلك، أم المؤمنين رضي الله عنها قطعت هذه الصور تقطيعا تكون أزالتها عن, عن, عن, عن هيكلها التي لو بقيت لكانت حية، إما قطعت الرؤوس أو قطعت البطون أو مزقت الصور على شكل ناقة تبقى صورة كاملة ووضعت على شكل وسائل. أما أن تقصد وتقطع الصورة بشكل معين وتوضع على الوسائل، هذا ليس من كيانك، هذا ليس من كيانك. إذا وجد هذه الصورة بهذا الشكل، بقي رأس، بقي ذنب، بقي كذا، بقي حيوان غير مقصود وهو مما يوطى ليس مقصودا، أجازه الجمهور، كثير من الناس أجازوه، وبعضهم لم يجزه، لكن دليل عائشة يبين على ذلك. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه كان أحد رواة هذا الحديث، فكان ينهى عن الثياب التي فيها صور. مرض يوما فعاده أصحابه فرأوا في بيته، رأوا في بيته ثيابا فيه صور، فقال أحدهم من الآخر: ألم ينهنا زيد عن هذه؟ قال: لم تسمع منه بالأمس حين قال إلا رقما في ثوب، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور واتخاذها إلا ما كان رقما في ثوب، يعني ثوب إذا كان فيه صورة. الثوب هو على ما يلبس، قد يكون الثوب ما يغطي به شيء، قد يكون سترا، قد يكون كذا، يسقطكم من لباس، يسمى قطعة القماش يسمى ثوب، كل ما كان قماشا معدل للاستعمال يسمى ثوب. قال: لم تسمع زيد يقول إلا رقما في ثوب؟ فكأن زيد رضي الله عنه فهم من هذا الاستثناء أنه صلى الله عليه وسلم حين قطع، حين فعلت عائشة في تقطيع القرآن وجعلته وسائل وبصر أنما كان صورة في ثوب مما يعلق به وهذا جائز، لكن الجمهور لم يأخذ بتأويل زيد ففهموا إلا رقما في ثوب ما فعلته عائشة، إذا انتهن وكان في بساط فلك أن تمشي عليه ولك اتخاذه، لكن استحسن أو يجب على المؤمن ألا يقصد بساطا فيه صورة ولو كان الامتحان، لكنه وجد عرضا أو لم تجد غيره فلك أن تتخذه بساطا كذا، فبقي الصلاة عليه جزء لما يجوز، أحسن أن لا يصلى عليه بل يجب أن لا يصلى عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال سألتني هذه عن صلاتي أن يطوها عنا سلوا عنا، هذه ما يلهي الصلاة، لا أنها من باب تعظيم الصور، قد يفهم الناس أنه لو كان صورة حيوان هذا كأنك تسجد على حيوان، ليس قصد منه أنه من باب الشرك تعظيم الحيوان والسجود عليه، لا من باب إلهاء المصلي، من باب إيه؟ من باب إلهاء المصلي، عرفنا معنى إلا رقما في ثوبه أن إلا ما كان صورة في ثوبه، بارك الله فيك يا بشر، نقرا آخر، ولا يجوز للرجل ولو كنثى ولو كافرا لبس ثياب الحرير، ليس ولا كافرا، أراد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كافر عند قول لأهل العلم قولان، قول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، الأصل في أنهم ما قالوا لا إله إلا الله، هم خارجين من الملة، لكن هل يعذبون بالإضافة على ذلك على ما يفعلون من ذنوب أخر من أخر، كأن لم يصلوا ولم يزكوا ولم كذا فعلوا كذا من عنيات، فقالوا نعم بالإضافة إلى كفرهم مخاطبون يوم القيامة بذلك، وفي الدنيا لا يجوز لهم استعماله، هذه مسألة خلافية وما لها طائل، الشاهد أن لا يجوز للرجل ولا الأنثى لبس ثياب الحرير، الرجل عرفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأنثى ما ذنبه؟ أحسن، احتمال أن يكون رجلا، نعم، والصلاة وغيرها، في غير حال العذر، استثنى المصنف الشارح رحمه الله أنه في حالة العذر يجوز للرجل لبس ثياب الحرير، ما هو العذر؟ والحاجة ما أراد الصلاة أو أراد الخروج ولا لباس إلا هو يلبسه، ها؟ نعم، اقرأ مكاه ابن المنذر إجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لا تلبس الحرير نهي ولا مناهي، رتب عليه وعيد ولا ما رتب عليه وعيد، ما هو الوعيد؟ ما في تعليل سنعرف العلم، لكن قال لا تلبس فيه نهي، والنهي الأصل فيه يدل على التحريم، لو لم يرد هناك وعيد فأخذنا من أن النهي يدل عليه يدل على التحريم، لأن النهي قد يكون للكراهة قد يكون لأقل من التحريم، لكن الصحيح أنه للتحريم، فلما جاء فيه وعيد دل على أنه للتحريم، والتحريم كبيرا من الكبائر هنا في هذه الحالة، قال لا يلبسه في الآخرة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر؟ يرى أنه من أشد الناس عذابا المصورون، لكن هنا ما قال أنه كافر، قال ما يلبسه في الآخرة، أهل الجنة إذا دخلوا الجنة هل يدخل داخله، هل يدخل لصاحب لمن دخلها حزن أو غم أو هم، دخل الجنة ما في غم ولا في حزن، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ما في نصر ولا غم ولا حقد ولا زعل ولا شيء، إذا دخل الجنة وشاف الناس لابسين حرير هل يقال هذا ما يلبس حرير كيف يكون حالته؟ لو قيل واحد من أهل الجنة أنت ممنوع من الحرير، الحق غم ولا ما الحق غم؟ لا من عقوبة ولا ما هي عقوبة؟ معناته إذا إما أنه لا يدخل الجنة أو يدخل الجنة ويمنع من الحل. الثاني غير صحيح. يقول أن الجنة لا يحرمون من شيء منها. من دخلها لا يحرم من شيء منها من أمره. هل يدل على أن صاحبها لا يدخل؟ أو يدل على ماذا؟ استمعوا به. فلا تلبس الحرير. واضح؟ فإنه من لبسها فإنه لا يبس بالآخر. يبس بالآخر عن يوم العرض. يوم العرض؟ يوم العرض الناس عراد. إذا أراد الله أن يكسيهم أول من يكسى نبينا صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم عليه السلام. لكن الحرير ده في الجنة. إذا قال لا تلبسها بالآخر أي لا يلبسها بالجنة. إذا ما لبسها في الجنة يفهم منه من باب اللازم أنه ما يدخل الجنة. ما يدخل الجنة إلا واحد كافر. أما المؤمن فيدخلون الجنة. فعلى ما يفسر هذا المعنى الوارد منه صلى الله عليه وسلم معنى عن الشيء نعم يستحل. قال إذا استحلها طبعا هذا لو استحل أي شيء محرم الإنسان محرم الله تبارك وتعالى قطعا ما يدخل الجنة. من أنواع الكفر استحلال المحرمات هذا لا يدخل. قد يكون وعيده والله أعلم أن هذا الذي لبسه في الدنيا إما يكون من باب هذا الوجه هو كافر أو لبسه في الدنيا من باب العناد لا من باب الجحود الاستحلال من باب العلاج والتهاون فأنه تمر عليه فترة يعذب فيها قبل دخول الجنة إلى محص دخل الجنة ولم يحرم منها. فالفترة التي يعذب فيها اللي يكون بعيد عن الجنة هي التي لا يلبسها إلا هذه من باب الوعيد الشديد التي ليس فيها من تكبرات المرء ما تخرج منها منه. طيب ثم قال أقرأ نعم قد الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة ولا ينبسه والله سبحانه وتعالى لا يجعل في قلبه الغم والحزن. طويل طيب أخوكم عبد الرحمن يقول قد يدخل الجنة ويحرم منها لكن الله سبحانه وتعالى يودع في قلبه من الرضا ما لو رأى هذا الحرير لا يعبأ به. فنقول إذن هذا العذاب من باب التفكر ما صار وعيد. كان أمر كذلك لم يكن وعيد لم يكن وعيد في عقوبة كذلك لو معنى قدري معنى قدري. لكن لو كان كذلك أصبح الناس من أودع في قلبه رضا فرضي ما أصبح هناك عذاب ما أصبح هناك وعيد إنه في وعيد شديد. لأما أن يقال كما قال الأخ أن من استحل ذلك أو يقال أنه تمر عليه فترة عذاب أهل الجنة ينعمون بحريره وهو بعيد عنها ثم إذا أذن الله له بدخول الجنة دخلها ولبسها من لبسها مع من لبسها. نعم متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه حتى تكر. حتى تكر إيش معنى تكر؟ دي ما يوضع في السروال قبل وجود المطاطات كان يوضع خير يربط له السروال يسمى تكر. إذا كانت تكر هي حريرة من مصنوعة من حريرة هذه النوعة. نعم حتى تكر بسرابة شرابة نص عليه والمراد شرابة مفردة وشرابة البريد لا تبع فإنها تزر وعلل الطاهر أراد يقول شرابة. الشرابة هي اللفظة غير موجودة الآن. الشرابة دائما تضعونها في الصبح إذا رأيت الصبح في نهايتها الحيط المشدود داخل غرزات الصبح في نهايتها طرف الخيط في عقدة. هذه العقدة لها أهداف هذه تسمى شرابة. هذه العقدة التي لها أهداف مجموعة كتلة هكذا تسمى شرابة. يزينون الصبح ومفاتيح البيوت والكواليس وأشياء خاصة كذا مما تحمل يضعون في رأس في رؤوس تلك الكتل هذه كلها تسمى شرابة. هذه الشرابة لو سواها من حرير بذات العقد كان من حرير الله ذمنه عنه حتى لو كان من حرير لا جئنا. شرابة البريد الله أعلم معني به البريد كانت البريد يطلق على الدواب التي تحمل الأمانات المبتعثة من قبل الدولة إلى بلد آخر، إما على بغل أو حصان أو جمل. هذه الحيوانات كانت تزين لجامها أو رسمها يزين بهذه الكتب. قال هذه الشرابات لو شرابت البريد لو كانت مصنوعة من حديد إنها منهي عنها. واضح هذا؟ أخرى. المراد شرابة المفردة شرابة البريد لا تبع فإنها كزر. وعلل القاضي والآمدي ليه قال كزر؟ الزر ما يجرى به الثوب هل يسمى زر؟ ها؟ ليش شبهها بالزر؟ الزر غير ممنوع. إما شبهها أن الزر تبع للثوب، فلو كان الزر ذهبا لقلنا لا يجوز لباس الثوب، فإن كان هو جزء من الثوب كذلك الشرابة، فإن كانت هي ليست أصلا لكنها داخلة بالشيء داخلة بالاستعمال. نعم. وعلل القاضي والآمدي إباحة كيس المصحف لأنه يسير، فعلى هذا استثنى. كيس المصحف كان المصاحف نادرة وكانت تخط باليد وليست متيسرة عند بعض كل الناس، إما أن تحط اليد ولا الشريط. وكانوا يعظمون المصحف يضعونه في كيس حرير. كيس الحرير هذا لا يجوز استعماله، ومن أجازه قال أنه يسير الممنوع منه كثيره. الممنوع لبسه وافتراشه ولا في جميع الصور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وعن افتراشه وقال لي فرش فلا تلبسه. اللبس في لغة العرب أعم من أن تضعه على جسد، لو نمت عليه يسمى لباس، لو تغطيت به يسمى لباس، ولو جعلته سرجا للدابة وركبت عليه يسمى لباس. عرفنا هذا؟ واضح هذا؟ إذا لما قال هنا في هذه الحالة ليس المصحف فأنه نوع من استعمال، نوع من اتخاذ، لكن الجماعة الذين أجازوا تغليف المصحف أو جعله في كيس حرير لم يلاحظوا مسألة استعمال كثير أو قليل، إنما لاحظوا أن هذا من باب تعظيم الحرمات كما يغسل بيت الله بالحرير. اتفق الناس عليه أن يوضع الديباج هذا اللي ترونه هذا حرير يوضع على بيت الله سبحانه وتعالى. قال فكذلك المصحف من هذا الجانب. نعم. ولا ما غالبه الحرير لأن الغالب له حكم الكل هذه قاعدة فقهية، ما كان كثيرا يحكم له بحكم الكل، ما كان غالب على شيء يحكم كأنه كله صافي من ذلك الشيء، وما كان حلال حرام حرام حرام. نعم. والقليل مستهلك فيه أشبه الضبة من الفضة. الضبة مرت علينا، الضبة في الأواني ثم الآنية إذا انشلقت صار بها كسر، وعلمنا أن هذه الضبة لا تكون إلا بفضة، جاز إلحامها بفضة. مر علينا كتاب الأوانية. معنى. وقال ابن عبد البر لعموم مذهب ابن عباس وجمع أن المحرم الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره وسيأتي. وظاهر كلام أحمد أن الاعتبار بالظهور. ما قالوا لما غالبه حرير، الغلبة بالوزن ولا بالظهور؟ يقول هنا في المذهب هنا ظاهر كلام أحمد أن الغلبة بالظهور لا بالوزن، وبعضهم رأى أنه بالوزن. نعم. وجزم به في الوجيه وقيل في الوزن، قدمه في الرعاية. أي. ولا افتراشه، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه، رواه البخاري. وقال أحمد في رواية صالح وجعفر افتراش الحرير كلف وكذا الاستناد إليه، ثم استثنى من ذلك لقوله إلا من ضرورة. نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يلبس عليه. ما العلة، ما الحكمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير؟ ها؟ لابد من تعليل. ليش العلّة فيه؟ طلبوا فيه العلّة أنها من باب الكبر والخيلاء اللي بس يتعاظم على الناس. إنسان كلما ركب أو لبس جديدا كارها يدخل الشيطان فيه نوعا من العجب. هذه المشاهد كل من حاسب نفسه يجد ذلك. البس اي شيء جديد حسن وتمعن تجد نفسك فيها نوع من حالة لم تكن موجودة قبل ذلك. اركب السيارة فارهة اقتني الشيء الجديد البس الحاجة الجميلة جدا وانظر الى نفسك وقال اسعى ولو قلبت بها حسبت خلف دقيق تجد دخلها شيء من العجب قد يخدع الانسان فيه نفسه ولا يخدع فيه نفسه. قلما ينجو منه احد. اذا كان هذه بالمسائل العاديه فما بالك بالحرير ناعم وزاهي وغالي الثمن. هذا الحال هذه هي التعليلات. التعليل الثاني انه لنعومته وبهاء منظره كان منافيا لشهامه الرجل من لبسه منافي للرجوله اقرب ما يكون للانوثه. كثير من الثياب الناعمة المتكسرة إذا لبسها الرجل الشاب بصورة ما مع وضع الأزرة البراقة والتفصيل الخاص والشكل المعين مع التكسر تجد أقرب ما يكون للأنثى منه إلى الرجولة. إذا لبس الحرير الخالص فإنه يؤدي إلى هذا الانطباع. علله قوم بهذا التعليل علله آخرون بهذا التعليل وعلله قوم آخرون بأنه إسراف. الإسراف هي ضعف. ما وجه الضعف فيه؟ لأنك لو وجدت ثيابا أغلى من الحلي ولبستها ما لست من ينعم دل على أنه ليست بعلة. لو وجدت ثياب أغلى من الحلي ولبستها لم تنهى عنه. قد يكون من الصوف الرقيق الجيد قد يكون أغلى من بعض الحرير دل على أن ليست بإسراف من شيء آخر. إما أن يكون من باب الخيلاء أو يكون من باب الميوعة والخلاعة والأنوب. طيب لو جمعنا التعليلين يمنع شيء؟ لو كل كلا العلتين صحيحة قد توجد هذا وتوجد هذا وقد تجتمعان في الشخص الصحة لما يصح. إذا العلة أن نقول فيها أنها الخيلاء وأنها تؤدي بصاحبها إلى نوع من أنوثة تنافي صفة الرجولة والشهامة. عرفنا هذا؟ لو اقتصرنا على أحدهما لو قلنا أنها الخيلاء والعجب ولبس إنسان ثوب مرصع باللؤلؤ ولبسه ليس من حرير من قطن فاخر وحط عليه أقلام اللون ولبسه ايش يقال فيه؟ اللون حرام ليس بمحرم والقطن ليس بمحرم. لو لبس هذا النوع ماذا يقال في حقه؟ ان جعلت العلة انها من باب التكسر ومنافاة الرجولة فهذا يشبهه هذا يكون قريبا منه من هذا النوع قريبا من هذا الصنف. يقال انه هذا يؤدي صاحبه الى التحنط والى الميوعة والناس الرجولة التي فيه يكون هذا محرم من هذا النوع الحاقا بالحرير فيكون حكم الحرير. بس يقول ان هذا الشارع ينهى عنه لان العلة هذه موجودة في هذه العلة. فقنا هذا ان كانت من باب الخيلاء والتعجب وراء صاحبه هذا اللباس انه اعظم الناس كذا فيقال تلك علة موجودة فيه كذلك. نعم يا اخي استثنى من ذلك بقوله حديث الثاني يقول انه من لبس الدنيا من لبسه في الدنيا لا يلبسه في الاخره من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره. انت نمت على ظهر على ما نمت اليوم اقرا. نعم السؤال بالنسبه لي يعني قلنا بان اللبس والدعومه يعني هي عله في هذه القضيه. ايوه قد يكون حقيقة مثلا من يصنع حرير الصناعي حرير الرقيقة لا توجد ثياب رقيقة حرير الصناعي وكذا هم يسووا بالحجر الصناعي بالأسلحة. والله إذا كان فيها إذن إذا كان فيها في من الثياب لا تليق في من الثياب نراها ما تليق بصاحب شهامة ولا تليق طالب علم. ونرى عند بعض الناس نحمد الله على العافية نحمد الله على لك من يقول محرمة ثم لو جمع أصله هو لا يقبل من كان مثل هذا اللباس يكون قلبه خاوي لكن لو جمعك يعني لو جمعك حال يعني في حال من الأحوال بينك وبينه ظرف من الظروف يبين له يقول أخي أفضل لو تلبس لك عن غير هذا هذا نوع صاحي إذا كان وجده يتأدي إلى هذا النوع يقال له أخي حكمه حكم الحرير في هذا الشيء. ما يقال بعض قد يقول أن العلة تعبدية فقط في الحرير تقتصر عليه ولا تبعد الإنسان يسأل يقول لو قلنا الأمر تعبدي لا نبدي فيه علة. يقولها بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم مبين لحكم الله سبحانه وتعالى فيما أنزله إليه من القرآن لتبين للناس ما نزل إليه. القرآن ما جاء لتفصيل كل مسألة ليه مخترعه حرير صناعي وقد اخترعه نوع من اللباس وقبل كذا اخترعوا أنواع من اللباس مسميات عجيبة وأشياء عجيبة نراها في الدنيا ما كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم ينص على كل جزئية من هذه المنهيات على كل جزئية من هذه المباحات بالعين هذه لا لا ما قالت جاءت عمومات جاءت كليات هذه الكليات عامة أو أحيانا يأتي حكم ليس بكلي ولا عام لكن تفهم منه العلة تفهم منه العلة العلة إما تصريحا يبين صلى الله عليه وسلم التعليل أو يكون فيه تلويحا بالإشارة بالاستنتاج هذا التعليل تستطيع أن تبين أحكام الله في النوازل التي استجدت ولم تعرف في عهده صلى الله عليه وسلم وليس هناك أمر تصرف لمخلف أو أمر أباحه الله لك أو أنزله في هذا الكون إما يجوز استعماله ولا يجوز استعماله إلا وفيه إشارة أو دليل ظاهر من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إما من باب الإلحاق بالتعليل أو من باب إدخاله في الكليات التي هي معروفة فمن لم يعلل قال هذا تعبدي وهذا كذا هذا جزاه الله خير هذا اجتهادهم لكن لو حجر ذلك على الناس أصبح الناس لا يعرفون كما يفعله الكثير من الظاهرية في المسائل جملوا عليها فلم يعرفوا لها حكما ألحقوا ما استطاعوا إلحاقه والبقية تركوها إما حرموها بما يعني عندهم مسألة يسموها حكم الاستصحاب يعني أمر ما كان قبل الشرع يجرى عليه ما بعد الشرع فالمسألة النازلة ينظر فيها هل وجد في الشرع كذا ولا ما وجد يقول لا لم يجد هكذا في ظن ما وجد موجود فلما كان أمره ما وجد قال نجري عليها الحكم الذي قبل الشرع الأمور التي قبل الشرع ما هي الأصل فيها العفو وهذا معفون عنه وهكذا ينظر في كثير من المسائل وفي نوع من التخبط وكذا كثير من الأئمة ما راعوا هذا البعض وفي مسائل لا أعرف فيها لا أعرف الإنسان فيها الحكمة وقوله بالتعبد هو الأسلم هو الأحسن في حقها لكن التعليل ومعرفة العلل ومعرفة المسائل البواعث على إجراء الحكم هذا شأن أهل الفقه من أهل العلم. نعم يا أخي لأنها تبيح المحرم بدليل أكل الميتة وظاهره إباحته للنساء مطلقا إلا من ضرورة لأنها تبيح المحرم بدليل أكل الميتة نعم وظاهره إباحته للنساء مطلقا ظاهر هذا الحديث لكن فيه نص صريح فإنهما حراما على ذكور أمتي إلا لإناثها هذا قال ظهر ما في نص ما أرادت النص إما غاب عنه أو لأنه غير وارد في الكتاب ظاهر هذا النص صحيح الوارد لكن هذا نص صريح لأن هذا حل للنساء نعم بما رواه ذكرنا عن الذين شفوا يلا كبر المسألة فاسد أفراد المرأة ما يصلح أن يطبخ هذا طبخ لا لا لا. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن صنف من الناس فإلا في حقهم ما يعلم حق الآخرين تبدو هذا إلا في الطبخ لكن بحلا النساء مباح لهم نفسها لا يقال الذي موجود عند النساء لا هذا مباح لهم. إن أردت أن تبحث تبحث عن علة الإباحة لهم لما أبيح لهم ما تقول العلة حتى الرجال تركنا هذا خوف التدريع ماشي ما كان منهيا عنه في صنف ولا تنقل هذا التعليل إلى صنف آخر المرضى لهم علل وأصحاب الحاجات لهم تعليلات خاصة وأصحاب الظروف القاهرة لها تعليلات خاصة لو نقلت هذه التعليلات إلى السديين وغير ذوي الأعذار وقال كبير عليهم النساء حل لهم لا يقال هذا هو يسأل سؤال قال إذا قلنا أن اللبس الحرير العلة في نهيه أنه تورث صاحبها نوع من قيلة ولو لبسته المرأة وشعرت بذلك يكون حرام في حقها نقول لا يا أخي هذا مثلا هم مباح في حقها لا تنقل العلة التي للرجال ولا النساء اقرأ سؤالك طيب بارك الله فيك الناس استفادت منه وظاهره إباحته للنساء مطلقا اسمع ما يطلقون اسمع ما مطلقا بارك الله للبس الفراش والنومة غير مقيد بحالة من الأحوال تفترش وتلبس عليها تلبس عليها نمشي. لما روى أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها رواه جماعة منهم الترمذي وصححه وأغرب ابن عقيل في فنونه فجوز لهن لبسه دون الاستناد والافتراش أغرب يعني جاء بقول غريب القول الغريب ما خالف فيه الجماعة وأغلب الغريب من الأقوال تكون ضعيفة جدا فالابن عقيل كبار مذهب أصحاب المذهب قال المرأة النهي إنما يلحقها في اللبس إنما يجوز لها اللبس فقط تقتصر على اللبس لو تعدت الفراش وغيره قال هذا منهي عنه نعم يا فرع يحرم تعليقه وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة بفاقة وحرم الأكثر استعماله مطلقا فدل أن في شخانة قل بشخانة في بشخانة قل لها بشخانة في بشخانة فدل أن في بشخانة وخيمة وبقجة وكمران ونحوه الخلاف فإن استوى بس دل إيش اللي دل هذا لما قال ولما غالبه الحرير قره ماشي إلا ما كان في لبس وافتراش النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الافتراش دل على أن النهي لما كان محصورا في اللبس والافتراش هناك أنواع من الاستعمالات ليست لبس ولا افتراش منها البشخانة البشخانة كان يغطي الصدوق بنوع من حرير يكون مدلل ستارة كبيرة تدلل من جانبين القصد منها تزيين السقف والأمر الثاني سقوفهم كانت من عريش وسعف النخل قليل من يحط لها خشب خالص وهذا السعف النخل فوقه تراب وكان من وطئ السوق من فوق أو تحرك السقف ينزف شيء من التراب على الجالسين فيضعون هذا من باب الزينة منع التراب فمن جلس تحت البشخانة هذه ما تستعمل الآن لأن هذا لفظ موجود عندهم ذاك الزمن ومن جلس تحته يكون مستعمل الحرير ولا غير مستعمل الحرير قال هذا فيه خلاف المسألة الثانية الخيمة لو كانت الخيمة صغيرة جالسة فيها للمرأة أو للرجل هل يجوز له استعمال هذه الخيمة قال فيها خلاف والبقجة قبل توفر الخزائن الصناديق دي اللي يوضع فيها الحواج والأمتعة غالية وليس كل الناس مقتدر على شرائها أو صنعها وكانوا يعمدون إلى قطعة من قماش فاخر مربعة ويزينون أطرافها الأربعة إما بعقد من لولو أو بفصوص معينة خاصة أو بنقشات من سيما فضة أو ذهب أو بحرير، ثم يضعون فيها الثياب وسراويل الإنسان وفساتين المرأة وثيابها، ثم يطبقون طبقات معينة وتوضع على الرفوف، فإذا دخل الزوار الضيوف يشاهدون هذه سما بقشة. السما دي بقشة كانت موجودة إلى عهد أذكر هذا كانت موجودة هذا. فيقول لو كان هذه البقشة مصنوعة من حرير فما الحكم؟ قال فيها خلاف لأن ليست لبسا ولا افتراشا. واضح هذا؟ والكمران الله ما عرف سمعناه ما الذي يريد ولا أدري ما الذي يريد، هل هو الكمر ذا المعين أو شيء آخر؟ امشي اقرأ. قال فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين، كذا في الفروع وغيره، أحدهما يباح جزم به في الوجيز بقول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قصد. بس كمل. أما السدى أو العلم فلا يرى به بأسا، رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. المصمت معناه خالص، النقي غير مخلوق بشيء من أنواع الثياب الأخرى، ليس مخلوق فيه لا كتان ولا قطن ولا صوف ولا وبر ولا شيء. يقول إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الخالص. كلمة إنما تدل على إيه؟ تدل على حصر، أي أن النهي محصور في هذا. إذا قلت إنما زيد عالم يفهم منه أن العلم محصور في شخصية زيد، لا مفهوم ولا ما لا مفهوم؟ لا مفهوم، مفهومها أن غير زيد مو عالم، هذا استعمال العربي هذه اللفظة. الحصر يدل على حصر المراد في المنطوق ونفيه عما عداه، مفهومها أن ما عدا ذلك نفي عنه. فلما قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما النهي إنما النهي في الحرير المصمت، في الثوب المصمت، يفهم منه أن إيه؟ أن المخلوق والذي معه غيره من الثياب من الأقمشة هذا غير منهي عنه. إن الدلالة هنا بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ الدلالة على الجواز، على جواز الحرير المخلوق بغيره، يؤخذ من منطوق الحديث ولا من مفهومه؟ أما السدى والعلم، إيش معنى السدى؟ السدى أن يأتي وبر ناعم أو صوف أو قط ناعم ويخلقه بحرير فينسج منه الطوق، أو يجعل هذا القماش القطن ظاهره البطانة من الداخل حرير أو بالعكس، هذا يسمى السدى. ما كان السدى الثوب ولقمته. وأما العلم قصده تطريز الثوب، بأن يأخذ الجيب هذا يسمى جيب، يطرزه بحرير، أو يأخذ فتحة العنق يسمى جيب يطرزه بحرير، أو الكفة من أطراف الثياب من تحت يسمى علم. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك مقدار إصبع، إصبعين ثلاثة أربعة أصابع، إذا كان مقدار أربع أصابع جاز ذلك، إذا كان مقدار أربع أصابع جاز استعمال الحرير فيه. قال أما السدى وهو ما كان مخلوقا، أو العلم ما كان مقدار أربع أصابع غير منهي عنه. واضح هذا؟ إذا عرفنا أن الرخص إنما جاء في مقدار أربع أصابع، فما الدليل على أنه لو استوى الحرير وغيره من المخلوق جائز؟ من وين هذا؟ هذه أخذت من السدى، ما كان سدى الشيء ولحمته، اللحم إما الظاهرة الخبيث، ولما أخذ أنه مخلوق دل على أنه ما كان غالب ما يسمى غلط، من حكم الغالب حكم الكل، فما كان دون الأغلبية وهو النصف فما دونه جاز ذلك. واضح هذا ولا مش واضح؟ ولأن الحرير ليس أغلب أشبه الأقل، والثاني يحر. قال ابن عقيل هو الأشبه لعموم الخبر، ولأن النسف كثير لأنه لا يطلق على ما نسج معه من الفتان والقط فتان ولا قط. أن خط حرير مع فتان ما تسمى هذا خط فتان، يقال خلز أو قلز أو اسم آخر أو إدريسا يطلق عليه اسم سمى آخر. يقول النسف كثير فإذا خلط به فيلحقه النهي. نعم. وقيل يكره ولا يحرم كما لو شك في كثرة الحرير أو مساواته غيره مع إباحة النصف. تنبيه، أباح أحمد لبس الخز وهو ما سدي بإبريس. إبريس لا عدة لغات، هي كلمة فارسية لكن سموا الرضر الناعم إبريسا، سموا الصوت الناعم والطاطق نعم، وألحم بوبر أو نوع من الحريق نعم، أو صوت للخبر ولفعل الصحابة. القدر وينه؟ من الجائز ما كان ثوبا من خز. قالوا ما الخز؟ قال جزء من حرير مسلوق بفتان أو بصوف. هذا جائز للخبر، أي الدليل فيه الخبر. أين الخبر؟ بارك الله فيك، رأيت من عباس التي سبقت. قال أما السدى والعلم فجائز، واضح هذا؟ ولفعل الصحابة استدل بدليلين. الدليل الأول ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من باب مفهوم الدلالة من إنما النهي، والدليل الثاني فعل الصحابة. فعل الصحابة حجة ولا ليس بحجة؟ ماذا يقول على الصحابة حجة؟ إذا لم يوجد له مخالف، إذا فعل الصحابي واحد أو اثنين أو ثلاثة وعلمنا أن بقية الصحابة ما أنكروه دل على جواز انه لا يفعلون منكرا لا يجمعون على باطل. واضح هذا؟ نعم. اقرا. وجعله ابن عقيل كغيره في الثياب المنسوره من الحرير وغيره، وفرق بينهما احمد بان هذا لبسه الصحابه وبانه لا شرف ولا خيلاء، وعلم منه اباحه الصرف. نوع من ما ادري نوع اللباس مغلوط له اسم معين بس ما ادري نعرفه. وكذا الكتان اجماع. والنهي عنه من حديث جابر لا اصل له. من اهل جابر نهي عنه لكن يقول لا ما له اصل. هذا جابر خرج ابن ابي شيبه الله اعلم انه نهى عن لبس الخز والمخلوق. هذا لم يثبت عن جابر رضي الله عنه. نعم. ونقل عبد الله عن ابي يكره للرجال، ولعله محمول على حاله لم ينبه عليها عبد الله مع أنه لبسه الصحابة وغيرهم وكالقطن. ومن نقل عن عبد الله بن مسعود أنه نهى عنه، ولعل ابن مسعود نهى عن حالة ما نبه عليها رضي الله عنه، إلا الصحابة فعلوه ما حد أنكره. نعم. ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به، فإن استحال لونه فعلى وجهين. ويحرم على ذكر. ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به. المنسوج يعني المخلوق تماما الذهب، والمموه معناه ايه؟ المطلي كان به طلاء. لأن اللبس من لغة العرب أعم من وضع الثوب على الجسد. لو وضعت الساعة ثمن تلابس لها، لو وضعت قلما تزين به ثوبك فقيل لابس له. فاللبس كما قال الصحابي رضي الله عنه، قال دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا في البيت في بيته، فلما جاء قال عبدنا الى حصير فنضحناه في الماء لكثرة ما لبس. الحصير ما يلبس لكن يطع عليه، فسمى الوطو عليه ايه؟ السماء لباسه. قال المموه بالذهب، لو كان القلم مطلي بالذهب فهذا لا يجوز استعماله. أعرف لا؟ لو كان كفة الثوب مطلية بالذهب فقل هذا لا يجوز. الكلام هذا؟ اقرأ الآن. ويحرم على ذكر بلا حاجة لبس المنسوج بالذهب والمموه به أي المطلي، وكذا عبرت الوجيه، ولا فرق في الذهب بين خالصه ومشوب والمنفرد والخليط بخلاف الحرير. ما تقدم في خبر أبي موسى. خبر موسى إن أعلام في الدنيا الآخرة اللي ما هو وإلا الذهب والحديد الإناث من أمتي وحرم على ذكورهم. نعم. قدم وظاهره أن المنسوج والمموه بالفضة ليس كذلك، والأشهر أنه كالذهب، قدمه ابن تميم وفي الفروع، وقال في الرعاية وقيل أو فضة، وقيل يكره إلا في مغفر وجوشا وحوزا أو في سلاحه لضرورة، فإن استحال لونه. الآن قلنا يحرم جنس المنسوج للذهب المموه به للرجال، وبالنسبة للنساء يجوز ولا ما يجوز؟ على خلاف، على خلاف. المرأة أنها أن تستعمل الذهب في كل أحوالها ولا فيما يكون زينة لها حالا قد ما يكون زينة لها، لأن العلة في إجازة الحرير والذهب أنها مما تتزين به المرأة لزوجها فتشتهى إليه، فلو لبست لبسا غير معتادة فليس من باب الزينة، هل يجوز؟ لو جعلها الإنسان مثلا غطاء من ذهب لساقها، أو أخذت يعني ثوبا تحت ثوبها كله مطلي بالذهب أردت تلبسه، قال لها لا لا يجوز هذا، ليس كالحرير، الحرير جاز له استعماله على جميع الأحوال، وأما الذهب فهو من باب الزينة، الذهب من باب الزينة، ثم إن الذهب فيه زكاة، ولا يجوز اكتنازه، لكن لو جاءت 10 ثياب حرير، قد يكون من باب الإسراف، لكن ليس من باب الحرمة، لكن لو خليت عندك 5 كيلوات ذهب وضعتها في البيت، أنت مسؤول عنه، إن على وجه أنه من باب إنفاق في وجه الحلال أو من باب إخراج الزكاة ومراعاة حقه، واضح هذا؟ على وجهين خلاف فيها طويل لكن ليس الحال كذلك. المرأة لو استعملت الوجه على غير الغرض المقصوص، على غير الغرض المقصوص من الزينة التي جعلها الله لها، هل يجوز ولا لا يجوز؟ في خلاف من أهل العلم، ولعل الراجح عدم جوازه، لكنها تزين خضرها بما شاءت، وتلبس ذراعيها بما شاءت، وتضع القرب في أذنها كما شاءت من أوزان ثقيلة، لكن لو وضعت حلية غير الحلية التي تزين بها، ولبست ذلك يقال لها هذا من باب الإسراف، من باب اكتناز الذهب، اكتناز الذهب والفضة بما لا يصح وضعه فيه. نعم. كم الساعة يعني؟ نص؟ فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء وقيل مطلقا فعلى وجهين. فإن استحال اللون حق واصلح لونه، الذهب ما يستحل لونه إذا كان مغشوش، الذهب ما يستحل لونه إذا كان مغشوش، لكن يقول لو استحال لونه أو لم يحصل منه شيء، لو أردت أن تجمع، لو كان هذا الكرسي مفقود الذهب لا يجوز الجلوس عليه، لا يجوز الجلوس عليه مطلقا، وإلا لو حاولت أن تجمع الذهب هذا الطلاء كله ما تحصل منه شيء، إنه قشرة رقيقة لا توزن ولا توصل، لو حاولت جمعها طارت عليك، لا يحصل منه شيء. إذا كان عدم الحصول منه على مقدار معين دل على أنه غير شيء، يجوز استعماله ولا ما يجوز استعماله؟ هذا فيه وجهين، هذا فيه خلاف. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء وقيل مطلقا فعلى وجهين، أحدهما يحرم للخبر والثاني يباح، وهو ظاهر الوجيز وصححه في الفروع لزوال علة التحريم من الشرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقيل يكره. وقيد ابن تميم كان بعد استحالته لا يظن العلة التحريم الشرف والخيلاء، فقلنا تحريم الشرف دل على أن المرأة لو استعملته كذلك في غير موطنها فكان من باب الشرف اقتناز المال بغير حق، وإن كان كسر قلوب الفقراء، الفقير لو رأى إنسان عليه ذهب حاضر شوي ولا سحيذاء مثلي ولو قلبيا ولو معنويا ومن لبس فاخر الثياب وفاخر المركوبات الغالية جدا ومشى بها بين الناس يكسر قلوب الناس ولا ما يكسرها؟ إن حصل هذا الكسر قال حتى هذا لا يجوز. إنسان أخذ من ثياب الموشاة نوع غالي جدا الثمن يعلم منه أنه من مشى بين أبناء حارته وهم على مستوى معين رأوه بتلك الحالة وخرجوا من تمشين قالوا له يا أخي ترى العلة التي موجودة في الثياب موجودة في هذا فلا صح. مرة ذلك أن العلة هي كسر قلوب الفقراء لكن العلة صحيح كما قلنا أن تنازل الذهب والفضة بغير ما وضعت له. نعم. وقيل يقرأ مقيد ابن تميم إن كان بعد استحالته لا يحصل منه شيء فهو مباح وجه واحد. وقيل المنسوج بذهب كحرير فرع. لذلك اختلف في المصالح هذه المطرزة بالذهب كان فيه جزء من ذهب لو كان من فضة جاز لم يجاز لا. لو كان من ذهب فيه ثلاث ها لو كان هذا مصنوع من ذهب من أجازه قال هذا طلاء ليس بعقد أصلي ليس سلوك ذهب لو كانت هذه من سلوك من ذهب كانت محربة ما أظن هذه جزء لو كان هذا التطريز خيوط من ذهب لو جمعت لكان لها وزن ما أظن أحد يشك في تحريمه لكن هذا الموجود خيط مصنوع من مادة مطلية بذهب لو حاولت أن تصحرها فتجمع منها من ذهب ما اجتمع لك شيء فعلى وجهين ومن أجازه رأى هذا الوجه واضح هذا فرع ما حرم استعماله حرم تملكه وتمليكه كذلك وعمل خياطته لمن حرم عليه نصا وحرم استعماله لو جيت عن صايح خذ هذا الكيل الذهب وجعله صحنا وملعا واتفقتما على أجرة يجي صنع ولا ما يجي صنعه لا يجي للصايح أن يفعل ذلك لا يصح أن يفعل لما إن هذه الهيئة وهذا الشكل لا يصح استعماله ولا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا الاستعانة به ولا صنعه. طيب لو جاء الإنسان قال اعمل لي هذا الثوب من حرير هل يصح خياطته؟ لا يجوز خياطته. إيش المانع؟ يقول خلاص أنا ما ألبسه هل يلبسه فلان وما وجه النهي الذي يلحقني؟ كيف الدليل؟ إيش نقول له؟ ماذا يقال له؟ أحسن إن هذا من المعاونة على الإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن اتخاذ شيء نهى عن إعانة فيه لذلك لعن الخمرة لعن صلى الله عليه وسلم الخمرة صانعها وحاملها والمحمولة إليه عن حاملها ما له شغل وشاهدها وكاتبها دول ما له شغل ما علم شيء إنما لما أعانوا على ذلك لحقتهم والعياذ بالله تلك اللعنة وكذلك ما حرم اتخاذه لا يجوز تملكه ولا تمليكه تملكه عرفنا ما يصح تملكه تملكه معناه إيه يقول هذا الذهب يا اخي والله انا ما اجي استعماله تعال عند احد فقير يقول خذ كل في هذا خلي عندنا في البيت اردت الصدقه به اكسره او صاله ثم تصدق به او اخرجه على تلك الهيئه واعمل ما شئت واضح هذا؟ نعم. وان لبس الحرير لمرض او حكته او في الحرب او البسه الصبي فعلى روايتين الآن لبس الحرير للمرض والحكة الحكة نوع من جرح قد يكون من قمل قد يكون من دود تحصل الإنسان حكة لا يبرأ بها غالبا إلا إذا لبس الحرير لأنه ناعم وبارد إذا وصف له ذلك جاز له لبسه لأنه صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير لبس الحرير كان في سفر بعض الناس فهموا أن كونهما في سفر قيد بالجواز قالوا يجوز هذا للمريض إذا كان مسافرا فالصحيح أن السفر صادف حالا ليس قيدا في الجواز ما له علاقة بالجواز لكن صادف أنهم كانوا مسافرين فلو مرض لو كان في المدينة جاز فيها فمن كان مريض لهذا المرض وعلم أن هذا باب العلاج جاز له ذلك أما غير ذلك لا يجوز ها؟ ثم دل على وجهين دل على أن بعض الناس قصروهما على هذين الصحابيين فقط، لا يجوز لغيرهما فقط، فعلوا قضية عين. فلبس الحرير وإلباسه الصبي ما يجوز كذلك، لو عندك الصبي صغير دون البلوغ لم يكلف بعد أن يصح لبسه ذهب فضة وحرير ولا ما يجوز، وغير مكلف غير مخاطب، وحرام في حقه، لا ليس حرام في حقه لكن حرام في حق وليه، كما أنك تأمره بالصلاة بسبع وتضربه على الكذب وتنهاه عن أذية الناس، وكذلك لا تلبسه ما حرم الله عز وجل صار مكلف. طيب هل يصح رضو على الدابة؟ طيب عند إنسان حصان وأراد أن يزين هذا الحصان وضع على الفرس فرج من حرير يصح، والوضع على عنق الفرس خيل من حرير، هل على وجهين؟ هل على وجهين؟ نتخذ هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.